عليهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة في لسان الشرع تطلق على التطوع وعلى الفريضة، ولهذا يعني تدفع الزكاة للقريب، بل هي أفضل من دفعها للبعيد، فالأقربون أولى بالمعروف. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم يعني القريب، الكاشح يعني قد يكون سيء الخلق وقد يكون مضمر العداوة، يعني فأنت تعطيه حتى على سوء خلقه، وهذا قمة الفضل، قمة الفضل وقمة النبل، أنك تحفظ حق الرحم وحق القرابة وإن كان صاحبها كاشحا، يعني وإن كان لئيما وإن كان سيء الخلق وإن كان، لأن أحيانا يعني ويبدو الله أعلم السر في هذا، أن عادة الأقارب الفقراء أو المحتاجين قد ينقمون على الغني من أقربائهم دائما، يعني لا يكاد الأقارب الفقراء يرضون عن القريب الغني، هذا كثير يعني. فمن هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذي الرحم الكاشح، وهذا ملحوظ في الأقارب، ملحوظ أنهم لا، لماذا؟ لأنهم يعني وقد يكون معهم بعض الحق، أنهم يتطلعون إلى مزيد من معروف الغني من أقاربهم، صاحب الغنى صاحب الجاه ونحو ذلك، ولهذا وأحيانا قد يكون نفس بشرية منافسة، قد تكون منافسة. ومع هذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن من بيده معروف فليصل به رحمه ولو كان هذا الرحم كاشحا، يعني مضمرا سوءا أو فيه لؤم أو نحو ذلك. يؤيد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولهذا ينبغي أن تهتم بأقاربك ولو رأيت منهم جفوة، سواء في زيارات، سواء في صلة، سواء في إهداء، في هدايا. أيضا الهدايا لا تنتظر أنك إذا أهديت إليهم يهدوا إليك، لا، أهدي إليهم لحق القرابة، ولا تنتظر المقايضة، لأن هذه مقايضة وهذه مكافأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إذا أعطوك أعطيتهم، وإذا جاءوا جئتهم، وإذا منعوا منعت، لا، إنما الفضل في أنهم إذا منعوا أتيت وإذا منعوا أعطيت. فمن هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وكما قلنا عادة يكون هناك تحسسات وحساسيات بين الأقارب، وبخاصة إذا كان قريبهم غنيا أو كان ذا منزلة، غالبا يتحسس منهم أنهم فيهم عندهم شيء من الانكماش، وعندهم شيء من العبوس، وعندهم شيء من المحاسبة الداخلية، فهذا ينبغي أن يتقنه وأن يعرفه القريب حتى يسعى أولا من أجل مصلحتهم، حتى يزيل عنهم ما في صدورهم من إحن وما في صدورهم من غيظ، لأن كثرة المعروف والتواضع والزيارات هذه كفيلة بأن تقضي على الضغائن وتقضي على الغيظ، وخاصة مما يجب بين الأقارب، يجب إزالة مثل هذا. ولا يزول إلا بالهدايا، ولا يزول إذا كنت قادرا، ولا يزول إلا بالكلمة الطيبة، ولا يزول إلا بالزيارة المنتظمة، فكل هذا ينبغي أن يلحظ. فكيف إذا كان فقيرا وأنت غني؟ فالأمر في هذا أشد. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطيهم ولا تجعل لمن تعول. هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما على معنى أنه إذا كان قريبك ممن تلزمك نفقته وممن تعوله كابنك وزوجتك وأمك إذا كانت عندك مثلا وتنفق عليها، فهذه لا تعطيها من الزكاة إذا كنت تعولها وتنفق عليها وقادر على الإنفاق عليها. أما إذا كان من أقاربك من لا تعول، من لا تلزمك نفقته، فهذا تعطيه من الزكاة، تعطيه من الزكاة، يعني وصرح ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ الزكاة. وإذا قيل زكاة ينصرف إلى الزكاة الواجبة كما هو معلوم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال: إن الله لا يستحي من الحق، هل الاستمناء بيد الزوجة يعتبر نوع من أنواع الاستمتاع بالزوجة أم أنه حرام؟ على كل حال، هو الأصل لا شك أن للزوج أن يستمتع من زوجته بما شاء، كما أن الزوجة تستمتع من زوجها بما شاءت بكله. وقد يكون هذا منه، وإن كان النفوس تختلف في هذا، لكن على كل حال عموم جواز وحل استمتاع المرأة بزوجها واستمتاع الزوج أيضا بزوجته يدل على شمول هذا لهذا. ما حكم أخذ الزكاة على محلات بيع آلات الطرب واللهو، حيث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وماذا أفعل إذا كنت أعمل في مصلحتي الزكاة فهل آثم أخذ الزكاة إلى آخره؟ وإن وعلى الزكاة على هذه الأشياء، على كل حال هو لا شك أنه كما أشار السائل، لأن آلات اللهو المحرمة وكل شيء محرم هو كسب خبيث، هو كسب خبيث ولا يجوز للإنسان أن يتعاطاه أن يمارسه، أو أن يكون طريق كسبه وأكله وأكل نفسه وأولاده وأهل بيته وأكلهم من الحرام ومن الخبيث، هذا معلوم أنه لا يجوز. لكن فيما يتعلق مثل هذا، إذا أخرج مثلا هذا آكل الخبيث إذا أخرج الزكاة لفقير وأخذها، فمعلوم أن في حق الفقير قد لا تكون المساءلة عليه مثل المساءلة على نفس الكاسب للخبيث، بل أحيانا طريق التخلص من الخبيث أن يتصدق به، طريق التخلص من الخبيث ومن الكسب الخبيث أن تتصدق به، كما في ذكر العلماء في الغصوب الأشياء المغصوبة والودائع التي جهل أصحابها وأربابها وأمثال هذا، هذه كلها طريقة التخلص منها هو بالصدقة بها. طبعا هو ليس لأنه صدقة من الطيب، لا شك أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإنما هو تخلص من الخبيث، أي طريقة في التخلص من الخبيث. هذا جزاه الله خير زميلكم أحد الزملاء أمان علي، وين الشيخ أمان؟ صح؟ جزاك الله خير على الصحابية أم عطية التي مرت معنا بالأمس، اللي قلنا نسيبة ونسيبة، وقلنا لكم إنها نسيبة، وأن نسيبة هي أم عمارة هي بالضم، ونسيبة أم عطية. هو جزاه الله خير يعني أتى لنا بمزيد معرفة، فقال نسيبة ويقال نسيبة بالفتح بنت كعب، ويقال بنت الحارث أم عطية الأنصارية، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قال إلى كانت تغزو وتمرض المرضى، إلى قال تهذيب التهذيب في الجزء 12. فجزاه الله خير، هذه فائدة أيضا، لكن الذي كنت أعرفه أنها بالفتح، ودل على أن الأمر على الجهتين، فأفادك الله يا شيخ، يا شيخ أمان. يقول عندي بعض آلات اللهو والحمد لله هداني الله، فهل يجوز أن أبيع هذا الجهاز أم أكسره؟ لا تكسره، الكسر أولى وبخاصة مثل آلات اللهو، لكن بعضها مما يمكن استعماله في حلال، مثلا لو فرضنا كالتلفزيون مثلا إذا أمكن يستعمل في جهة نافعة علمية لا يستعمل في محرم، ووجدت من تضمن استعماله له بطريق حلال، وهذا قد يكون نادر، إن وجدت مثل هذا فلا حرج، وإلا فكسره أولى من بيعه على جهة تتضرر به. يقول أريد أن أذهب إلى المدينة المنورة، فما هي الأماكن التي يجوز زيارتها في الحرم مع الحرم النبوي؟ نعم، تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي ركعتين تحية المسجد، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تذهب إلى قبره وتستقبل القبر وتقف عنده بأدب وسكينة وكأنك واقف بين يديه عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وتستحضر صفاته عليه الصلاة والسلام وكمال خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام، ثم تمشي قليلا أو خطوات على يمينك عند قبر أبي بكر وتسلم عليه، ثم عند عمر أيضا خطوات، ثم إذا فرغت تنتقل من مكانك وتستقبل القبلة ثم تدعو إن شئت، وتزور أيضا البقيع وهي قبور الصحابة الذين دفنوا أو ماتوا في المدينة دفنوا فيها، فتسلم عليهم على جهة الإجمال تقول السلام عليكم أهل الديار إن المؤمنين ورحمة الله وبركاته، يعني الزيارة الشرعية. وإذا عرفت قبورا معينة فلا مانع أن تخصها بالسلام من بعض الصحابة أو التابعين أو السلف الصالح الموجودون هناك، فلا مانع. كذلك أيضا إذا زرت شهداء أحد أيضا لا مانع، زيارة شرعية كذلك زيارة قبور شرعية فلا مانع. وتذهب إلى قبى وتصلي في ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قبى ويصلي فيه ركعتين، وجاء أن صلاة ركعتين في قبى تعدل عمرة، فتذهب إليه وتصلي فيه ركعتين، بل كان يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت كما ورد. هذه هي الأماكن التي يتقرب إلى الله عز وجل بزيارتها ويرجى الثواب بزيارتها على النحو الذي ذكرنا. أما الأمور الأخرى فلا، ليس هناك أماكن تزار للتعبد أو للتقرب أو للصلاة. أما إذا كنت تريد أن تستطلع على معالم المدينة وتنظر فيها وتتعرف عليها فلا مانع، لكن لا على جهة التعبد أو جهة الصلوات أو جهة الخصوصيات معينة، لا في المساجد السبعة ولا غيرها. أما إذا أردت أن تفهم، أن تذهب مثلا لتطلع على جبل أحد وكيف كان الرماة وأين مواقعهم، لأن هذا شيء معروف فلا مانع، أو تذهب أين مكان الخندق ومنطقة الخندق أين وضع، يعني أين امتد من أي الجهات التي حفرها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى لا يأتي أهل الأحزاب، وهي جهة المناطق السبعة، جهة المساجد السبعة. فإذا أردت أن تتعرف على معالم المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمواقع فلا مانع، لكن لا على جهة التعبد ولا على جهة أن هناك مزيد عبادة أو مزيد صلاة أو مزيد دعاء في تلك الأماكن، فهذا كله يحتاج إلى دليل كما هو معلوم. الذين يسألون الصدقة في الطرقات، وهم يسألون كل الناس وقد جعلوا هذه الطريقة وسيلة عيشهم ولا يسألون حاجتهم فقط، فهل من حرج إذا رددتهم؟ لا حرج إذا رددتهم، لأنه لا، الإنسان لا يستطيع أن يعطي كل سائل ولا يلزم أن يعطي كل سائل، لكن إن رأيت فيه حاجة ورأيت فيه صدقا وأنت قادر وعندك ما تعطي فلتعطي. أما أنك تعطي كل سائل معلوم أن هذا يعني يتعذر، وإلا الأصل للسائل أن له حقا، الأصل أن للسائل حقا ولو جاء على فرس، لكن كثرة السائلين وأيضا أحيانا أن يغلب على الظن أنهم امتهنوها امتهانا ليس من حاجة شديدة، فهذا أيضا يعني مع أن السؤال مذموم ولو نصحوا ونبهوا وبين لهم فمعلوم أن هذا خير كثير إذا أمكن أن يفهموا ويتجاوبوا فهذا طيب، لكن أنك تعطي كل أحد هذا معلوم أنه متعذر. إذا سافر الإنسان مسافة قصر فمن السنة أن تسقط عنه النوافل الراتبة الاثني عشر ركعة، فهل له أن يصلي الصلاة المطلقة كركعتي الضحى وقيام الليل؟ لا، أما سقوط الاثني عشر ركعة لا، ركعة الفجر ما تسقط، راتبة الفجر لا تسقط لا في الحضر ولا في السفر، فلتأتي بها ركعة الفجر لا تسقط حتى في سنة الفجر لا تسقط حتى في السفر، وكذلك أيضا الوتر لا يسقط لا في الحضر ولا في السفر، فتحافظ عليه إن شاء الله. أما النوافل المطلقة فنعم لا مانع أن تأتي بها في السفر كركعتي الضحى، وما يعني تجد نفسك مشريحة له كما لو صليت بين المغرب والعشاء أو صليت من الليل قيام الليل ما تيسر، فهذا كله لا حرج إن شاء الله. يقول: توفي والدي ونحن صغار وقام بتربية عمي حتى صرنا كبارا، وعنده ولد ولكن هذا الولد لا يصلي، وعندما جاء لخطبة أختي رفضت فغضب عمي، وعندما قلت له إن ابنك لا يصلي قال لي: يحاسبه الذي خلقه وليس أنت الذي تحاسبه على الصلاة، مع العلم أن الولد مدرس في مرحلة متوسطة ويدرس المواد الدينية. وعندما أبلغت عمي بعدم رغبتي من زواج أختي لولده قاطعنا منذ أكثر من 3 سنوات، وإذا جئت عنده أنا أو أحد أخواني طردنا من البيت، فهل أنا على حق أم عمي على حق؟ لا، إذا كان كما ذكرت أنه لا يصلي وأن أباه يعلم أنه لا يصلي ومقره فأنت على حق إن شاء الله، إنما تحرص على صلة عمك وأن تعرف له حقه حينما رباكم صغارا، ولعل تربيته نفعت فيكم فأصبحتم صالحين، بينما ابنه والأمر هذا كله بيد الله لم يكن كذلك. فعلى كل حال حقه محفوظ وحق تربيته محفوظ، والأدب معه أيضا تحتفظون به، ولو قطع ولو جفا تحرصون قدر الإمكان على صلته، وتكون الصلة بالأدب وبحسن الحديث وحسن الفاظ، وإذا أمكن إذا كنت ذا يسار وهو محتاج فتجتهد في هذا، وإن لم يكن كذلك فلتجتهد بالهدايا. الهدايا إذا كنت لأنها تزيل كثير من الإحن وتسل السخيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تسل السخيمة من الصدر أو من النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. فإذا كنتم قادرين على الهدايا، وليس بالضرورة أن تكون هدايا ذات قيمة كبيرة جدا، لكن الاستمرار فيها له أثر عجيب، يعني تحين الفرص والمناسبات، مناسبات الأعياد، مناسبات القدوم من السفر، مناسبات الشفاء، مناسبات الأفراح ونحو ذلك، كي تتحينونها ويكون فيها أيدا، فهذا يبقي المودة بين الأقارب وبخاصة مع عمكم. لكن الموقف الذي وقفتمه إذا كان الحال كما ذكرتم والعم مطلع على هذا ويعلم، فلا شك أن موقفكم صحيح إن شاء الله. يقول: سمعنا أن الوقف لا يباع، فكيف نحن طلاب علم نتصرف في كتبنا الموقوفة علينا إذا مات منا أحد أو احتاج منا إلى بيع بعض الكتب؟ لا، إذا كانت موقوفة يعني وقف لطلبة العلم فهذا لا يباع، أما إذا كان ملكته تمليكا ليس وقفا فلك أن تبيعه، لك أن تبيعه، أما إذا كان وقف فلا يباع. أما إذا كان ملك، أحيانا بعض المحسنين أو بعض المشايخ يعطي طلابه كتبا لا يقصد منها أنها الوقف وقف، إنما يقصد منها التمليك، فإذا كانت للتمليك هذه لا مانع من بيعها، أما إذا كانت وقف فهذه لا تباع، الوقف الأصل أنه لا يباع. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.